ثلاث سنين اللي بعدها سنين الشعب. هذه السور أيضا فيها تثبيت الإيمان وتأنيس المؤمنين والرد أيضا على الكفار، ومن أشهر ما نزل فيها سورة يوسف ويونس وهود والنحل أظن كذا، لا النحل جاءت بعد، والثلاث سنين الأخيرة هي التي تسبق الهجرة وبعد الإسراء، فتجد فيها الصلوات الخمس، تحفيز على الهجرة، ذكر أمر الهجرة، تهيئة المؤمنين للهجرة، ومن أشهر ما فيها النحل، الإسراء، الزمر. وبالمناسبة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الإسراء والزمر كل ليلة، الزمر فيها عباد الأرض واسعة، والإسراء فيها المواقيت الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وفيها قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، العنكبوت كذلك فيها في آخرها إن أرضي واسعة، وفيها الهجرة من أولها. أصل العنكبوت هي أصل نزلت قبيل الهجرة لما شرحناها في وفسرناها. كذلك الروم فيها أيضا المواقيت الخمسة، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذه تقسيم الفترة المكية إلى أربع مراحل، هذه سبأ إما تكون في الثانية أو في الثالثة، ليست في الأولى لأن فيها ردود واضحة على الكفار وفيها بداية يعني آثار الصدع، وليس فيها إشارة إلى الهجرة أو إلى الصلوات الخمس أو كذا، فتكون إما في فترة الشعب، وأظنها تكون في فترة الصدع اللي في الفترة الثانية، وهي يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بدأها بالحمد. من عجائب القرآن إن كل ربع من أرباع القرآن يبدأ بالحمد، فالربع الأول الحمد لله رب العالمين الفاتحة، والربع الثاني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والربع الثالث الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والربع الأخير ضاعف فيه الحمد، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والسورة التي تليها أيضا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وكل ربع القرآن الآن 600 صفحة عندنا، تقريبا كل ربع 140-150 وجه، وهو متقارب يقل ويكثر لكن فيها الحدود. فيقول العلماء أن هذا إما بتوقيف وإما بتوفيق، إن كان الترتيب إن توقيفي فسبحان الله يبدأ الحمد وفي الأخير ضاعف الحمد في آخر المصحف، أو إن توفيق والله أعلم. فهذا الآن في الربع الأخير، وإن كان بعضهم يجعل الربع يبدأ من سبأ كما قلت لكم سبأ بقي عليها أوجه قليلة فهو متقارب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكلمة له تدل على الملك على الخلق، الملك التام والخلق التام والعلم التام والقدرة التامة، له ما في السماوات وما في الأرض حصر، ما في أحد إلا أن يكون في السماوات أو في الأرض، فكل ما في السماوات والسماوات نفسها وكل ما في الأرض والأرض نفسها له، فلذلك ما لأحد شيء البت، لا من الخلق ولا من التدبير ولا من العبادة ولا من الطاعة المطلقة اللي هي معاني الإسلام الأربعة، وله الحمد في الآخرة أيضا لما ذكر المكان ذكر الزمان، له الحمد في السماوات وفي الأرض وله الحمد في الأولى وفي الآخرة، حمد مطلق غير متناهي، والألف واللام في الحمد تدل على الاستغراق، يعني الحمد كله بكل أجناسه بكل ما له منتهى الحمد، والحمد يشمل الثناء والشكر والحمد والمدح، كل المعاني تدخل في الحمد، هو أكمل شيء، المدح معنى مخصوص، الشكر معنى مخصوص، الثناء معنى مخصوص، الحمد يشمل الجميع، وهو وله الحمد في الآخرة أيضا اللام الألف واللام اللي تكون للاستغراق وتكون أيضا للعهد، وله الحمد في الآخرة يشير إلى آيات إن آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، ففي الآخرة تنطق الألسن بالحمد، فله الحمد في الآخرة لأن الآخرة دار الحق ما عاد فيها كذب، ولذلك حتى في الرؤيا أي رؤيا تكون حديث أموات يتكلمون أو في الآخرة تكون صدق لأنها ما عاد فيها غرور، هذه دار الغرور، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. شوف بس كيف ختم الآية بهذين الاسمين، الحكيم يشمل العلم مع القدرة مع الحكمة، والخبير أيضا يشمل العلم مع الحكمة مع القدرة. الخبرة ما تكون إلا منتهى العلم، منتهى العلم بمنتهى الخبرة. ولذلك الآن كما ذكرنا كثيرا إن كلمة الخبراء عندنا، الخبراء فوق مرتبة العلماء أو المتعلمين أو الممارس أو إذا قيل خبير نأتي بخبير، الخبير يعني عندنا في اللغة خلاص الخبير اللي جمع العلم والممارسة والإتقان وطول الزمن يكون خبير، لله المثل الأعلى وهو الحكيم والخبير. هذا البداية القوية، وهذه السورة بالذات تجتث شجرة الشرك من جذورها، ولذلك هذه السورة ستؤكد التوحيد وتؤكد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالبعث بلقاء الله بقدره بكتبه برسله، كلها تكون تقرير واضح. ولذلك هي من أوائل السور المؤسسة للإسلام، وهو الحكيم الخبير يعلم لابد العلم والقدرة، ذكر الملك والخلق والتدبير والقدرة وثنى بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أيضا هذا حصر، لا يمكن يكون معلوم شخص موقف خبر شيء إلا داخل بين هذين القوسين، إما يلج في الأرض أي خبر أي علم أي معلوم، إما أن يكون يلج في الأرض أو يخرج منها أو ينزل من السماء أو يعرج فيها، هذا هو، ما يمكن أن يكون لها كذا. فلذلك جاء بهذا اللفظ ليحصر العلم كله له، العلم التام الكامل، يعلم ما يلج في الأرض حتى الحبة في ظلمات الأرض، حتى القطرة من المطر أين تنتهي في أعماق الأرض، حتى العروق حتى الحيوانات والدواب اللي في أعماق الأرض والحشرات، يعلم ما يلج في الأرض وما حتى الأموات ومصائرهم وسعادتهم وشقاوتهم، قل ما شئت، كل ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء من الأرزاق والوحي وكل شيء وما يعرج فيها. أيضا كيف ختمها؟ هذه الآية الوحيدة في القرآن التي بدأت الرحمة قبل المغفرة فيما أعلم، القرآن كثير كله وهو الغفور الرحيم، هنا وهو الرحيم الغفور، وله الحكمة في هذا ومجال للتدبر، وهو الرحيم الغفور أيضا كلها بصفة مبالغة، لأن اسم الفاعل الأصلي الراحم الغافر على وزن فاعل، فإذا قال الرحيم على وزن فعيل والغفور على وزن فعول هذا معناه مبالغة، ومنه أيضا الغفار الفعال كلها، وهو الرحيم يعني كثير المغفرة عظيم المغفرة حتى والرحمة، حتى أنه مر معنا في السورة اللي قبلها أن موسى عليه السلام سأله بنو إسرائيل هل ربنا يصلي أو يسبح، فخاف وهاب من السؤال واستحى، فأوحى الله إليه هل سألك بنو إسرائيل، فقال نعم، قالوا هل ربك يسبح، فقال قل لهم نعم، وتسبيح الله عز وجل وصلاته أنه يقول رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي غلبت غضبي، هذا صلاة ربنا وتسبيحه سبحانه، نسأل الله لا يحرمنا من رحمته. هذه السورة يا الإخوة لها طريقة، السورة اللي قبلها قلنا طريقتها كيف، تخاطب النبي ثم تخاطب المؤمنين على التتالي، هذه السورة على شكل مشاهد ومقاطع وراء بعض. الآن هذا المشهد الأول أو المقطع الأول، البداية أو الدباجة القوية وبراعة الاستهلال بهذه القوة التي تجعل كل من يدعي الشرك أو يفعل الشرك ينهار، لأن كل المعبودات ما عندها ولا ذرة من هذا، لا العلم ولا القدرة ولا هذا. الآن المشهد الثاني أو المقطع الثاني أيضا ثلاث آيات فقط، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، بدأ مباشرة بالرد عليهم بعد الحمد، وقال للماضي وهم مستمرين عليه، الذين كفروا لا تأتينا الساعة، بل أقسموا على هذا في سبب النزول، أنهم أقسموا وقالوا والله ما في بعث ولا حشر أو اللات والعزة، وإنما أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا الذي يجعلهم يتمادون في الطغيان والكبر، الإنسان إذا ضعف إيمانه بالآخرة انطلقت نوازع الشريرة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة التي ينتهي فيها هذا الكون ويساق الناس إلى الحساب، قل، تلقين النبي عليه الصلاة والسلام الجواب بلى وربي، هذه أحد آيات ثلاث يقسم الله فيها، هذه آية، واللي في التغابن واللي في يونس، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. هنا يقول عز وجل قل بلى وربي، احلف أقسم لهم لتأتينكم. فأي شكوك أو حيرة ستأتي الساعة، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. عالم الغيب، بلى وربي عالم الغيب بدل، لكن لتأتينكم جواب عليه القسم. عالم الغيب جل وعلا، الغيب كله عنده شهادة، كل الغيب عنده شهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة، أيضا هذا تأكيد لأنه عالم الغيب، لا يعزب، لا يغيب، لا يشذ، لا يختفي، لا يعزب. ومنه العزيب العازب، من أول يسمون الرعيان اللي يكونون الرعاة اللي يبعدون عن أهاليهم يسمونهم عزيب، ومنه العزبة، ومنه يعني كل التصريفات هذه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا من المعلومات ولا من الأشخاص ولا من الزمان ولا من المكان، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر حتى من الذرة ولا أكبر، غير العلم إلا في كتاب مبين مرصودة ومسجلة وقبل خلق الكون. سبحان الله، قدرة باهرة تأخذ بالألباب. ولذلك الكفار كانوا يكابرون في النهار ويأتون في الليل يسمعون هذا الكلام، لأنه يأخذ بكل خلية من جسدك ومن قلبك ومن روحك الكلام هذا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. ولذلك المؤمن دائما يربي نفسه على أن ربه معه ويراقبه وحاضر معه، ترى هذا هو اللي يحيي القلب. الله معي، الله معي أينما كنت، الله معي أينما كنت، خاطب دائما قلبك وجدانك بهذا، ولقن الصغار هذا، حتى لأن دائما التكرار على العقل الباطن يجعل هذه حقيقة عند العقل الباطن. الله معي أينما كنت، الله يراني على كل حال، الله سأقف بين يديه، الله سيحاسبني عن كل صغير وكبير، الله لا يخفى عليه شيء من أمري. دائما ردد هذا بينك وبين نفسك، إلا في كتاب مبين ليجزي. اللام لام متعلقة بأي شيء؟ ليجزي. اللام لام التعليل لكي يجزي، لكن متعلقة ب، إما متعلقة ب لتأتينكم، لتأتينكم الساعة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما متعلقة بأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما متعلقة بكل شيء في كتاب مبين ليجزي، وكلها صحيحة. ليجزي متعلقة بما قبلها، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط، ما أراد الله منا إلا أمرين: إيمان حقيقي لا يتصدع، وعمل صالح خالص صواب. ولذلك هنا قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال أولئك، ابتدأ من جديد، يعني يجزيهم، وترك الجزاء تعظيما له وتهويلا له، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة عن كل ذنوبهم ورزق كريم من الله. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وصف تصوير لحالهم، سعوا يسعى بقوة، ليس يعني يصد بقوة، يسعى، ومنه الركض عند العرب السعي. سعوا في آياتنا معاجزين، معاجز يعني يريد أن يعجز ربه، يريد أن يصد عن ربه، معاجز يريد أن يتحدى ربه، يريد أن يتحدى كلام ربه، فهم سعوا معاجزين في آياتنا. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، عذاب ورجز، الرجز هو العذاب الشديد المؤلم السيء الأسوأ، رجز، ما يقال رجز إلا إذا كان هكذا، ومنه الطاعون، رجز أليم، من عذاب من رجز أليم. انتهى المقطع هذا. الآن في مقطع آخر هو على شكل دفعات هذه، سبحان الله، وترى فيها خطبة قديمة بهذا الشكل، يعني كل المشاهد اللي في سورة سبا مرتبة. المقطع هذا اللي بعده آية واحدة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سواء من أهل الكتاب قبلنا أو من هذه الأمة، كل ما كان الإنسان عنده علم نافع سيرى، ليس فقط يحس أو يؤمن، لا، يرى رأي عين، ويرى بقلبه بصيرته بعينه، ويرى الذين أوتوا العلم، وهذا فيه شرف عظيم لأهل العلم وطلاب العلم، إن الله نوه عليهم هنا، ولما أراد الاستشهاد استشهد بهم على التوحيد، ولما أراد رفع الدرجات ذكر أهل العلم، ولما ردوا على قوم قارون ما رد عليهم إلا الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. وكل مرة يأتي موقف شريف يليق بالأنبياء وأتباعهم يذكر فيه أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم دائما انظر فيها. وبعدين كلمة أوتوا تدل على أن العلم منحة من الله، أوتوا هو يؤتيه، أنت تسبب لكن هو اللي يؤتيك ويقذف في القلب. ويرى الذين، وهذه أعظم شرف لأهل العلم وأعظم محفز على طلب العلم، أن العلم النافع سيجعلك ترى كل آية في القرآن هي الحق وهي الصراط المستقيم وهي النور الذي لا نور بعده، هذا اليقين. وأيضا فيه يعني تقبيح للجهل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وحتى في الرسالة قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب. دائما في الأمور الشريفة يستشهد بأهل العلم، لأنهم هم اللي عليهم الكلام، هم اللي عليهم الشرها، هم اللي يفهمون. أما غيرهم كما قال علي في وصية لكميل، أكثرهم اللي ما استنار بنور العلم ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. خطبة علي أو كلمة علي هذه، غير العلم العميق فيها الفصاحة، كل كلمة منها صورة تصوير، هذا العربي الحقيقي، هذا الفصيح. الفصيح هو شاعر بلا قافية، كلامه كله صور. اللي يبغى يشوف الفصاحة العربية يقرأ وصية علي لكميل، فيقول إن ما بقي في الدنيا إلا قوم ومدحهم أهل العلم، والبقية لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا منه إلى ركن وثيق، ذبان طمع وفراش نار وهمج رعاع وأتباع كل ناعق. الهمج الرعاع ترى الجخاخ والجراد وكذا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والله في المسائل الدقيقة الفقهية والمسائل الكبرى دائما ما يشفيك ويورثك اليقين ويهديك إلى الصراط إلا القرآن الذي أنزل إليك من ربك والسنة. المقطع الذي بعده، هذا المقطع لشرفه واحد فقط، ليس ما قبل ولا ما بعد. المقطع اللي بعده، وقال الذين كفروا، رجع إليهم، شوف يضربهم بقوة ثم يثني على أهل العلم، وفي إشارة لأنكم أهل جهل وأهل كبر، ثم يرجع إليهم بقوة أيضا السياق. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، العرب إذا بغت إذا كان عنده خبر يعني طريف ولا يقول هل أدلك على أضحوكة أو عجوبة، ما يقول هل أدلك إلا إذا كان في شيء يعني يستحق أنه يستخدم معه هذا التحفيز أو هذا التحريض، هل أدلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم، إذن هم متعجبين أو مستهزئين أو مستكبر، هل ندلكم على رجل، كل ما جاهم وفد في مكة أو فيما بينهم يقولون هل ندلكم على رجل، وش فيه الرجل هذا، ما به، ينبئكم. والنبأ ليس الخبر، النبأ عند العرب الخبر النابئ، الخبر اللي مهم، مو بأي خبر يسمى نبأ. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أضحوك عندهم أعجوبة، فلذلك كل واحد جديد يقول هل ندلك على شيء تتعجب منه، نذهب بك إلى رجل بعث عندنا في مكة ينبئك أنك إذا مزقت كل ممزق وضعت وضللت في الأرض واختفت أنسجتك وخلاياك مع خلايا التراب أنك ستعود من خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إذن في هذه السورة إثبات التوحيد وإثبات البعث بعد الموت ولقاء الله. ثم قالوا إن هذا الرجل ما أتى بهذه الأحدوثة وهذه العجوبة إلا أنه أحد أمرين لا ثالث لهما، أفترى على الله كذبا، احتمال أنه كذاب ويفتري، ترى المفتري غير الكذاب، المفتري الذي الكذاب قد يكون ناقل وقد يكون، لكن المفتري الذي يقتطع، ومنه الفرية والفراء، يقتطع الكذب الكبير وينسبه إلى الله عز وجل. أفترى على الله، بدأ بالجار المجرور للاختصاص والتعظيم، يعني ما قال افترى كذبا على الله، افترى على الله كذبا، هذا احتمال الاول، ام به جنه، يا اما انه مفتري يا اما مجنون. اما اذا مزقنا كل ممزق وظللنا في الارض نرجع في خلق جديد، لم يرد الله عليهم هنا، بل امره ان يضرب عنهم، بل للاضراب، يعني اتركهم وكلامهم، بل اتى بالسبب الحقيقي الكلام هذا كله، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، عذاب الدنيا والحيرة والريبة والشك، هذا أكبر عذاب، والضلال البعيد. والسبب أنهم لا يؤمنون بالآخرة، وكل ما ضعف إيمانك بالآخرة لك نصيب من العذاب والضلال البعيد، وكل ما قوي إيمانك بالآخرة اختفى نصيبك من عذاب الدنيا إذا كنت موقن بلقاء الله ومن الضلال البعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة العذاب والضلال البعيد. ولم يرد عليهم في أنه مجنون مفتري، هذا بضاعة كاسدة. ثم قال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، كل شيء محيط بك لله كما قال في أول سورة، ما تخاف وما تعتبر إني اللي خلق، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسوى. فهو هذه الآية فيها اعتبار وفيها تهديد وفيها معاني كثيرة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، قدامك الآن على مد البصر السماء والأرض، وخلفك يمينك وشمالك وفوق وتحت، أنت الآن محاط بقدرة الله وبعلمه وبخلقه. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض تنهار من تحتهم، لله يأمرها أمر وتنهار من تحت، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، قطع ضخمة من السماء تسقط عليهم، هذا تهديد لهم. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. المنيب هو اللي يخاف، هو اللي يعتبر، هو اللي يصل به الأمر كما وصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى السحاب دخل وخرج وتغير وجهه يخاف حتى تمطر، ويقول ما يؤمنني إن قوما قالوا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. إذن هذا أيضا رد عليهم في هذا المقطع أو هذا المشهد. الآن مشهد جديد، ضرب الله عز وجل مثل له ولهم، أما هو فقال ليس ببدع من الرسل، قبله رسل وجاءتكم أخبارهم، منهم ملك رسول ومنهم عبد الرسول وأخبار موسى وعيسى، فضرب الله مثلا لنبيه بداود وسليمان، وضرب مثلا لهم بسبأ، هم يعرفون سبأ في اليمن يعرفون أخبارهم، سبأ قوم عتوا وتجبروا وطغوا وردوا على الأنبياء وسيأتي عاقبته. نبينا عليه الصلاة والسلام عبد، سيأتي مثله من سبقه من الأنبياء، فجعل الله المثلين هذه مشهد وراء مشهد بعد الرد عليهم، وبدأ بمشهده عليه الصلاة والسلام ومثله وأسوته وأمثاله من الأنبياء، فأضرب عنهم عن كلامهم وسلى نبيه وهددهم، وأيضا نبههم إلى أنه ليس بجديد من الرسل، قبل الرسل. انظروا ماذا قال عن الأنبياء اللي قبلنا وما أوتوا، وهم يعرفون النابغة في الجاهلية، وش يقول؟ يمدح يقول: ولا أحاشي من الأقوام من أحد، يمدح ملك يقول: ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند لولا أن تفندون، رد عن الزيغ والضلالة، يعني ما أحاشي أبدا من الملوك إلا سليمان، الملك الرسول اللي ما أحد أوتي منه إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند وجيش الجن، وفي رواية: وخيس الجن، إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. وتدمر لازالت صورها موجودة، وكيف بنوها بالصفاح والعمد، هم يعرفون الكلام هذا، فيقول: طيب أنتم وأهل الكتاب أخبروكم بأنبياء قبله، هذا بدع من الرسل؟ ولقد آتينا داود منا فضلا، وداود أوتي فضلا كثير، ما هو الفضل اللي أوتيه داود؟ كثير، حكمة، فصل الخطاب، تسخير الجبال والطير معه، الحكم، الملك، ألان الله للحديد، أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل الصيام صيام داود، أفضل الجهاد جهاد داود، كان لا يفر إذا لاقى، أفضل قراءة قراءة داود، كان يأمر بخيل تسرج ويختم مصحفه وهي تسرج، أفضل الأصوات صوت داود مزامير آل داود، أوتي داود شيء عظيم، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. شوف العبارة، آتينا داود منا فضلا، فجأة يخاطب الجبال وأنت ما تشعر بهذا. يا جبال أوبي معه، إيش معنى أوبي؟ سبحي، لكن أصلها آب يؤوب، يعني رجعي معه الصوت. ومنه صدى الجبال، حتى في بعض الأثار قالوا ما أتى الصدى في الجبال إلا بعد داود، فكان هو يسبح بصوته العظيم الجهوري الندي. أبو موسى الأشعري يضرب المثل في حسن الصوت ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي مزمار واحد من مزامير آل داود اللي في حلقه، يعني إذا سبح داود عليه السلام الطير تقف فوقه وتسبح بأصواتها كلها، والجبال هذه كلها تردد التسبيح معه، فيكون مشهد كوني هائل جدا. كل يوم غدوة وعشية تسبح معه الجبال، كل يسمع تسبيحها، والطير تقف في جو السماء وتسبح معه، وهو في الوسط يسبح حتى ينتهي من تسبيح. يا جبال أوبي معه، رجع الصوت معه، والطير أيضا افعلنا كذلك، وألنا له الحديد. لها قصة، يقول أنه تخفى، هو كان ملك عظيم ونبي، فتخفى ومشى في مملكته يبي يشوف، كل ما وجد أحد قال كيف رأيتم ملككم هذا، فتمثل له فيما يروى لنا ملك في صورة رجل، فقال كيف نبيكم ملككم هذا؟ قال نعم الملك تقي وعادل، لولا خله واحد. قال ما هي؟ قال يرتزق من بيت المال، يأخذ رزق من بيت المال، أما لو أنه يأكل من عمل يده لاكتملت خصاله كلها. فرجع داود وسأل ربه وقال اللهم علمني صنعة وأكل من عمل يدي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما أكل الرجل من كسب يده، وإن داود كان يأكل من كسب يده. فعلمه الله صنعة الدروع، وكانت قبل الدروع لا حاجة وثقيلة، هي تمنع من ضرب السيوف، ولكن حملها ثقيل. تخيل أنك تشيل صفائح حديد، كيف تجلس، كيف تقوم، كيف تقاتل وأنت محتاج إليها؟ فعلمه الله صنعة الدروع، وألان الله له الحديد، حتى كان الحديد في يده كالشمع لا يحتاج إلى نار، يلوي الحديد كما يشاء، وأخذ يصنع الدروع، وكل يوم من الصباح إلى المساء يسبح مع كل خرزة، وكل يوم يصنع درع واحد يكسر الرجل من أعلاه إلى أسفله، لا يؤثر فيه السيف ولا شيء، وخفيف الحمل ومرن يتنقل معه ولا تؤثر فيه السيوف، ويبيع بألف درهم ويأكل ويتصدق عياله منه، وهو الملك بحيث أنه ما يأكل من بيت المال ولا من المال العام، واكتملت خصاله كلها عليه السلام. وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات، اعمل سابغات يعني اعمل دروعا سابغات، سابغة بحيث أنها تكون وافية. ولذلك تقول عائشة مر بنا سعد بن معاذ ونحن في الحصن يوم الأحزاب، وكان سعد رجلا عظيما مهيلا جميلا، وكان قد لبس درعا قصرت عن ذراعيه ليست سابغة، وهو يقول لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا تستعجلون، لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وكانت أم سعد تقول عائشة عندي، فقلت لأم سعد إني أخشى على سعد من هذه الدرع، فإنها قد قصرت عن ذراعيه ليست سابغة، فأصابه سهم في أكحله وقطع العرق المتصل بالقلب رضي الله عنه ونال الشهادة. فيقول الله له اعمل سابغات. أبو العلاء المعري له ديوان كامل اسمه الدرعيات، قصائد كثيرة كذا، هو يريد يعني استعراض، لكن وصف فيها الدروع، موجود في سقط الزند ديوان كامل كله في الدروع، يوصف الدروع وصف من كل جهة، هم دائما يصفونها بالغدير، يصفونها بكذا، يصفون يعني جمالها. أن يعمل سابغات وقدر في السرد حتى يعلم الله الصنعة. قيل إنك قدر الحلقات والمسامير اللي فيها، لا تكون المسمار غليظ فينقسم، ولا يكون دقيق فلا يكون غليظ فيغلق عليه، ولا يكون دقيق فينقسم. وقيل قدر في السرد يعني تكون سابغة مقدرة على الإنسان، وقيل قدر في السرد يعني وازن بين القوة والمرونة بحيث تكون خفيفة ومرنة وقوية، قدر في السرد، وتحتمل كل شيء، أهم شيء أنك تتقن الصنعة بحيث تؤدي المطلوب على أكمل وجه. وقدر فرسه واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، ليس عليم فقط، بصير، إني بما تعملون بصير. فكان داود عليه السلام يسبح ويصنع الدروع هذه ويقاتل الأعداء، وكان كما وصلت لكم صلاته وصيامه وجهاده وذكره وقرآنه كل أموره لا إله إلا الله. ولسليمان الريح، نبي آخر مثل لنبينا عليه الصلاة والسلام، غدوها شهر ورواحها شهر، لما ترك الخيل لله عوض الله بالريح، مرة وصفها بأنها رخاء ومرة وصفها بأنها عاصفة، وش الجمع بينها؟ اعتبروا بالطائرات الآن، مرة وصف الريح ولسليمان الريح عاصفة ومرة رخاء حيث أصاب، متى تكون عاصفة ومتى تكون رخاء؟ عند الإقلاع، عند الإقلاع لازم تكون عاصفة قوية، ثم إذا استوت على متن السماء تكون رخاء مثل الطيارات الآن. وصف الله عز وجل مسيرها، غدوها شهر، يعني من الصباح إلى الظهر تقطع مسافة شهر بالخيل اللي هو تركها لله، ومن الظهر إلى المغرب تقطع مسافة شهر. يقول الحسن البصري كان يغدو من تدمر عاصمته في الشام، في شرقي الشام، ويقيل في إصطخر، ويبات في كابل عاصمة أفغانستان، مسافة شهرين من الشام، سبحان الله العظيم. ومعه قيل 4000 فارس، غير الطير وغير الجن وخير الجيوش، 4000، قيل إن معه على متن الريح 4000 فارس تحملهم ويرونهم الناس، تحمله تقطع مسافة شهر في غدوة، مسافة شهر في روح، لا إله إلا الله، أوتي ملكا عظيما. وأسلنا له عين القطر، والده أولين له الحديد، وهو أولين له النحاس، فيه عين نحاس أسال الله له لسليمان يعمل منها ما يشاء بالنحاس. ويقال إن النحاس الآن اللي في الأرض إنه من تلك الإسالة، أسالها الله 3 أيام عين القطر، كما في قصة ذي القرنين، أفرغ عليه، آتوني أفرغ عليه قطر. وسخر الله له الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعمل بين يديه ما يشاء، غواصين، بنائين، كما في القرآن كل بناء وغواص، وسيصف الله بعض أعمالهم الآن، كل ما يريد يفعلون، يحفرون الآبار، كل شيء يعملون له بتسخير الله، سخرهم الله له الجن. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي واحد بس، الجن من يسيطر على الجن إلا اللي خلقهم. وقال عن أمرنا، لأن أمر سليمان أمر لله، من يطيع الرسول فقد أطاع، لأن سليمان ما يتكلم إلا بأمر الله ولا يعصي الله. فقال ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، قيل عذاب السعير في الآخرة، وقيل أيضا عذاب السعير في الدنيا. وكر الله ملائكة، أي واحد من الشياطين يخرج عن مساره تضربه بسياط من نار سعير فيحترق، سبحان الله، تسخير عظيم. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ملك، يعملون له ما يشاء، ما يشاء، من محاريب، المحاريب ما هي؟ أصل المحراب في لغة العرب أشرف مكان في البيت، مثل الشرفات اللي يسمونها الآن بلكونات، الشرفة اللي في البيت العلية، هذا يسمونه محراب، كما قال الشاعر كدمى العاجي في المحاريب، يصف نساء، كدمى العاجي في المحاريب، يعني في الشرفات، في شرفات القصور، هذا أصل المحاريب. ولما جي إلى المسجد أشرف مكان في المسجد هو مكان الإمام، فسمي المحراب، ثم غلب عليه فأصبح إذا قيل المحراب انطلق إلى محراب المسجد. وإلا الأصل في المحاريب هي أشرف أماكن، في المزارع، في القصور، في البيوت، أشرف شيء محراب. يعملون له ما يشاء من محاريب، قصور، مساجد، شرفات وأشياء وتماثيل، قيل إنهم يعملون له التماثيل لكن بدون، ليست ذوات أرواح، أي تماثيل أو ليس لها رؤوس. وقيل إن قد يكون التصوير في شرعهم لم ينهى عنه، لأن التصوير نهي عنه سدا لذريعة الشرك، ولا شك إن شريعتنا هذه أشد الشرائع في سد الذرائع، أشد الشرائع في سد الذرائع. فكان في الشرائع اللي قبلنا ممكن التصوير، ممكن السجود الاحترام، ممكن كذا، ممكن، لكن هنا لا، أغلقت، يمكن هذا. ولكن كان له خيل لها أجنحة، إما من التماثيل أو من الحقيقة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تضع لها لعب، فقال ما كان أظن فيه لعبة حصان له جناحين، فقال ما هذا؟ قالت ألم يبلغك أن سليمان له خيل له أجنحة وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة اللي يأكلوا منها الناس، أكبر جفنة يمكن جفنة عبد الله بن جدعان اللي كان في الجاهلية، يأكل منها الراكب والماشي من ضخامته، حتى الراكب على فرس يأكل منها. أما جفنة سليمان عليه السلام كالجابية، الجابية هي البركة العظيمة التي يجمع فيها الماء، كما قال الأعشى في قصيدة المشهورة: لمن ضوء نار باليفاع تحرق وبات عليها الندى والمحلق. لكن يقول فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. هو ما عندي شيء المحلق أفكر الناس، بس الشعر كذا: كجابية الشيخ العراقي تفهق، يعني من ضخامة الجفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، تفهق يعني تنسف الماء. فكانت جفان سليمان عليه السلام كالجوابي، الجفنة الواحدة كالجابية العظيمة تأكل من الجن والإنس والطير والأمم اللي معها، هذه تصنعها الجن الجفان هذه، سبحان الله العظيم، ملك عظيم. وقدور راسيات، القدر من ضخامته ما يستطيع أحد ينقله ولا يحركه، القدر راسي رحمك الله، القدر راسي ما أحد يستطيع يطبخ فيه لكان الجن ولا ناس مثل، قدور ضخمة ضخمة جدا، يعملون له ما يشاء. لكن هذه أمثلة من يعني كالمحاريب والتماثيل والجفان والقدور الراسيات والآبار اللي حفرت، عجائب الدنيا كلها. وربا بعض العجائب الآن اللي تفوق يعني استيعاب البشر يمكنها من سليمان وجنده اللي معه عليه السلام. ثم قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا لأن شكرتم لأزيدنكم. والشكر بالعمل أبلغ منه بالقول، لأن اللسان قد يقول بلسانه، لكن اعملوا آل داود شكرا. وروي أن من قال الحق عند الغضب والرضا وخشي الله في السر والعلانية واقتصد في الفقر والغنى فقد عمل شكرا، يروى مرفوع وموقوف. وكل ما عملت الشكر لله كل ما زادك. قال تعالى تسجيل على عباده: وقليل من عبادي الشكر. قال الرجل عند عمر: اللهم اجعلني من القليل. فانتهر عمر وقال: ماذا الدعاء؟ قال: ألم يقل الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور؟ اللهم اجعلني من القليل. فقال: كل الناس أعلم منك يا عمر، وكما قال. لكن من رحمة الله أنه ما قال: وقليل من عبادي الشاكر، قال: الشكور، يعني المداوم على الشكر، الصادق في الشكر، الملازم للشكر، قليل من عبادي، حتى من المؤمنين قليل، وقليل من عبادي الشكر، لأن الإنسان طبعه الجهل والكنود، إن الإنسان لكنود. نسأل الله عز وجل يجعلنا من القليل، من شكر زاده الله من فضل، إذا كان شكور لله عز وجل. والشكور أرض خصبة وطينة طيبة، حتى اللي يشكر الناس هذا طينة طيبة. بعض الناس سبحان الله من صاحب من زوجة من ولد تجده شكور، يعني النعمة القليلة تكبر عنده ودائم يثني عليه. وبعض الناس طينته ليست. آخر شيء قال: فلما قضينا عليه الموت. هذا آخر المشهد هذا لسليمان وداود. أيضا مما أوتي سليمان عليه السلام، يقال أنه كل مرة كل ليلة في الأثر المشهور، كل ليلة يقوم يتهجد تنبت عنده نبتة من نبات الأرض، ثم تتكلم وتقول: أنا اسمي فلانة، خلقني الله كذا، وفي من المنافع كذا، وفي من المضار كذا، وفي من الدواء كذا. والجن تسمع بعد، ويمكن كثير من ما في أيدي الناس من منافع النبات إنه عن طريق الجن أو سجلت. لكن نبات الأرض هذا بكثرة، وكل نبات فيه منافع ومضار. فكان سليمان يأمر بقلعها وغرسها في المكان حتى تتكاثر وتسجيل منافعها ومضارها، وهكذا استمر ويستمر في صلاته بعد ذلك، حتى جاء يوم ونبتت أمامه نبتة، فقال: ما اسمك؟ قالت: الخروب. تعرفون الخروب هذا؟ إيه كان عندي والله في المكتب اسمه، ها؟ لا لا مو بالخروب، إيه هذا الطويل، إيه موجود، أنا كنت بجيبه في الدرس، لكن الطويل هذا اللي وتراه نافع، في منافع كثيرة. قالت: أنا الخروب ومنافعي كذا ومضاري كذا وأنبت كذا. فأمر بقلعها وغرسها حتى يستفيد الناس منها، ولا زال الناس يستفيدون منها، ولكنه تفاءل عليه السلام، تفاءل بالاسم، يدلك على أن التفاؤل هذا والعيافة الصحيحة موجودة من أول، مثل ما قال: سهل أمركم. فقال: الخروب خراب بيت المقدس، يعني أخذه من كلمة الخروب. وخراب بيت المقدس لا يكون أنا حي، لأن الله عز وجل وعده ملكا، ولا أظن، وخراب بيت المقدس لا يكون إلا بذهاب ملكي، وذهاب ملكي لا يكون وأنا حي، فلا أظنه إلا اقتراب الأجل. فأمر أن يصنع له عصا من الخروب نفسه، من شجرة الخروب، وأمر الجن أن تبني عليه قبة من زجاج شفاف وفيها كوة من الأعلى يدخل منها الهواء، ولو اقترب منها أحد الشياطين احترق. وأخذ يصلي في هذه القبة، ويقال أنه يأتيه طعامه وشرابه، وهو أخبره الملك بدون أجله، وأخذ يتعبد الله آخر حياته في هذه القبة، والجن تراه، ودعا ربه أن يخفي موته سنة، يقال أنه كلفهم بعمل بقي عليه سنة ويكتمل. وأيضا حتى تعرف الإنس أن الجن لا تعلم الغيب، فأخذت الجن تعمل باجتهاد، واللي موثق في الأصفاد، واللي بناء، واللي غواص، واللي وينظرون في هالقبة ويشوفون سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام قبضت روحه وهو قد اتكى على عصاه، ومكثوا سنة كاملة وهم يعملون وهو قد مات في هذه القبة الزجاجية، حتى جاء مارد مرض الجن ومر على الكوة ما احترق، فاستغرب، فدخل وثم رجع ما جاء شيء، دخل إلين دخل بأمر الله، ثم وجد سليمان عليه السلام قد مات، والأرض العصا قد أكلتها الأرض. كيف يعرفون تاريخ موته؟ تركوا الأرض تعمل يوم وليلة، ثم قاسوا المسافة، ثم قاسوا المسافة الماضية، فوجدوا أنه مات من سنة، من سنة، يعني قاسوا عمل الأرض وشافوا الماضي كله. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت، شوف كل يموت، حتى الأنبياء، حتى سليمان اللي ملك الأرض كلها يموت. ولذلك ما وعظ الملوك كالموت، ولا السوقة ما يعظهم كالموت. أحد الخلفاء بنى قصر وتعب فيه وأعجب بغاية الإعجاب، فسأل أحد وزراء قال: ما رأيك؟ قال: ما أحسنه لو كان معه خلود. آخر وفعلا خرب القصر ومات الخليفة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. حتى يقولون في الآثار أن الجن أصبحت تشكر للأرض، فتحضر لها الطين في جوف الخشب، فتأتي الآن في الخشب ما حولك طين، تحت رخام وفوق رخام وفي وسط الخشب طين، من جاب الطين هذا؟ يقولون أنهم لما أنها دلتهم على موت سليمان أصبحوا يشكرون لها ويحضرون لها الطين حتى تأكل في الخشب. وحتى كلمة الأرض قيل أن الأرض، وقيل أن الأرض هنا الأكل، الأرض يعني التأريض، الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن، خر بعدما أكلت من سأته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يمكن المارد هذا جاء بعدما خر وأراد أن يتأكد، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، عذاب مهين لهم. هذا ملمح واحد في قط من ملامح الجبروت والقوة اللي أعطاه الله سليمان عليه السلام. وفي تعليم لنا الآن اللي يسترسلون مع الجن، الكهان والسحرة والرقاه وغيرهم، يظنون الجن هذه عندها قدرات خارقة، الجن ما نفعت نفسها ولا تعلم الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا مثل ضربه الله لقريش عن نبينا عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أسلافه، بعض ما أعطوا، وأما أنتم أسلافكم فسبأ، وستأتي قصتهم في المشهد القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفهمنا كتابه، ويرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده الشكورين. اللهم اجعلنا شكارين لك، ذكارين لك، مطواعين لك، مخبتين لك، أواهين لك يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة. اللهم اجعلنا من خيرة عبيدك وأمثلهم عندك وأقربهم إليك زلفى، اجعلنا من أهلك وخاصتك يوم القيامة، اجعلنا من خاصة أولئك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.